طيب يا محمد أنت القحطاني ها، لو دخلت في فندق تمام وردت أن تصلي لازم تفرش السجادة؟ سواء في سجاد أو ما في سجاد، هل تقول أعطونا السجادة ولا يمكن الأرض نجسة؟ أيوه إذا جهل لأصل الطهارة. طيب يا مصعب، المياه اللي عند دورات المياه فوق المياه الناس توضون منها، لو أصابت ثوبك مش نقول طاهر ولا نجسة؟ طاهر إذا جهلت. تمام أيوه. يقول لو شك شخص في طهارته فصلى بناء على أنه طاهر فلما فرغ أكد لديه أنه على غير طهارة، هذا يأتي إن شاء الله في شروط الصلاة أنه يعيد الصلاة. كذلك لو شخص شك في قبلة وهو لم يجتهد فتبين أن القبلة في الجهة الثانية يعيد الصلاة. مثل لو شخص دخل في فندق وصلى من جهة الشرق والقبلة غرب نقول عد الصلاة. يقول هل يعتبر غلبة الظن شكا؟ لا، غلبة الظن ظن، عندنا يقين وظن وشك، هاي الدرجات. يقول إذا وجد الطحالب في الخزان بسبب عدم تغطيته ما حكمه؟ ايش تقول لو أشجار فتحت خزان بيتكم تحت وجدت فيه أشجار وعروق ماء، طاهر طهور نجس؟ ها ها ها شو؟ لا، أنت فتحت الخزان وجدت فيه أشجار وأخوك الصغير قال والله هذا فيه أشجار ما هي نجسة، أجل إيش تقول؟ تقول ما هي نجسة. طيب على القول المصنف طهور ولا طاهرة؟ طاهرة. وين قول المؤلف؟ ها إيه، بما شقت من نابت فيه ورق شجر، هذا نابت فيه مش حكمه؟ ها طهور أيوة، بس الحكم كره ولا لم يكره؟ كره ولم يكره؟ لم يكره أيوة، هذا الحكم أنها طهور ولا يكره. إذا وضع في الماء كلور هل نسمي هذا الماء طاهرا أو طهورا؟ يتغير الريح، لأنه يتغير الريح بالماء، ما فهمت. لكن إذا كان قصده لو وضع كلور في ماء فغلب عليه كل مرة قال هذا كلور ما هو ماء، فهذا يعتبر طاهر. وإذا كان لا فيه رائحة كلور نقول هذا ما طهور يجوز استخدامه. يقول ليس معنى قول المصنف هذا غرفة أنه يغسل وجهه من الأول ثم يغسل يديه من الإناء الثاني، أم لابد أن يغسل كل عضو مرتين من الإناء؟ لا، كل عضو يغسل مرتين، بالطهور مرة وبالطاهر مرة. حتى تصيب جميع الأعضاء الطهور والطاهر. يقول هل تكون قاعدة إذا اشتبه محرم بمباح حرم استعماله كطهور ينجس أو ما مغصوب بغيره فيحرم استعماله؟ مثال أول ذكر صحيح، لكن مثال الثاني عند الحنابلة صحيح وعند الجمهور غير صحيح. يقول الماء الذي ينزل المكيف هل يجوز يطهر به؟ شو تقول حاتم؟ يجوز ليه؟ لأنه ما باقي خلقته كما هو، ما تغير يعني، قد يكون شوي بارد شوي حار بس هو. ولم يتضح لي الفرق بين الشك واليقين. اليقين عدم التردد، أنا متأكد هذا زيد، شاك والله ما أدري هو زيد ولا هو بزيد. هذا في المثال اشتباه الطهور بالطاهر مثل طهور واضح والطاهر إذا غسل في الغسلة الأولى. يقول بدل أن نغرف من الماء الطاهر غرفة والطهور غرفة، ليس الأولى أن يتوضأ من الأول ثم الثاني؟ مثل ما أخبرنا الراجح هذا طاهر وطهور، لو من أحدهما توضأ يكفي، لكن نسير على حسب ما ذكر المصنف فيما ذكر. نعم. يقول طيب أسألك إبراهيم، يقول إذا كان يعلم من حاله الكتاب في هذا الزمن عدم ذكر اسم الله على الذبائح فهل ذبائح تحل؟ إيه؟ إذا يعلم يقينا ما يجوز، وإذا شك، إذا شك تحل، لكن الإشكال ليس في التسمية الآن، الإشكال في عدم اتخاذ الطريقة الشرعية اللي هو الذبح المري والحكم. يقول لو رمى إنسان أرنبا بحجر ثم أدركها وذبحها هل يحل أكلها؟ مع أن الحجر هي مصادتها، يحل أكلها لكن يحرم، لأنك أذيت الأرنب بالألم الشديد بسبب الحجارة. هذا حافظ القرآن وعنده إجازة في القرآن وحافظ الصحيحين وبيحفظ معكم في الدرس وعمره 7 سنوات ما شاء الله. يقول هل كتابة الشركة الأجنبية حلال المذبوح بالسكين عن طريق إسلامية يحل الذبيحة؟ يأتي إن شاء الله بحديث رافع بن خديج التسمية. هنا بس فقط ذكر إذا جهل حال هل سمى ولا لا، لكن يأتي إن شاء الله حكمها. وذكرناكم الخلاصة، المشكل في الذبائح التي أو بعض الذبائح أو الدجاج يأتي من الخارج ما يكون فيه انهار الدم، فيتيقن أن ما فيه انهار الدم ما يجوز أكلها. يقول إذا أتاني كافر بطعام فيه لحم ولا أدري هل مشرك أو كتابي ماذا أصنع؟ تسأله أنت مسلم ولا كتابي ولا غير كتابي، لأن اللحم يغلب الجانب الحضر، إذا قال من أهل الكتاب ومتيقن الذبح بالطريقة الشرعية نأكل ولا نسأل عن التسمية، وإذا قال أنا بوذي أو هندوسي ما يجوز أكل ذبيحته. يعني المقصود إذا وضع مثلا طعام في مطعم تسأله تقول هذا الدجاج من أين؟ هل تعرف أنه مذبوح بالطريقة ولا ما تدرون؟ يعني لازم تسأله. نعم كمل يا عمار ما بعد يصير في المراجعة الزاد كل يوم من البداية حتى مراجعة اليوم، يعني بكرة تقرون مراجعة مقدمة مع درس مراجعة، بعد بكرة من المقدمة مع درس بكرة مع بعد بكرة عشان تضبطون الزاد. أصل الكتاب الزاد مختصر من ماذا؟ المقنع. من هو الموفق؟ موفق أبي محمد، من هو هذا؟ ها؟ مالك كتاب المقنع، من هو؟ ها؟ بقدام أيوه. نعم. طيب الزاد على قول ولا قولين ولا فيها أدلة ولا إيش؟ واحد بس الراجح في المذهب ولا إيش؟ ها في المذهب؟ أيوه من اللي رجحها؟ لا المؤلف هو الراجح عندي في مذهب أحمد. أيوة. طيب وش منهج المؤلف فيه؟ مختصر. أيوة الثاني منهج المؤلف في الزاد. لا وش منهجه؟ أنه مختصر. أنت ما حفظتها صح؟ أنت ما حفظت الزاد. أيوة عشان كذا الجواب ها. أو شيء أنه مختصر. ثاني شيء حذف من المقنع مسائل نادر الوقوع. والثالث عبد الله زاد وعماد. ها هذا وإنه من المقنع مختصر من المقنع أربعة وش شيء ثلاثة مختصر واضح. ها البلوغ. طيب والله أنا أنصحكم كثير بالذات تضبطون اللي يكون في البداية الحين، وأي مسألة تشكل اسألوا في المياه أو غيره في البداية الآن، يعني ما فات شيء. لو تحفظ معهم ها، لو تحفظ البلوغ. وش اسمك؟ محمد إيش؟ رجب. إيه زين عشان تحفظ نشوفك جيد ما شاء الله. نعم. شوف اللي يميز طالب العلم عن غيره خاصة الآن الحفظ، لأن بالنسبة للفهوم الفهم يعني الناس تقريبا سواسية الآن، كثرة ما يقرؤون في النت ويفهم، بس باقي الحفظ. من يستمر على القراءة بدون حفظ ما يجمع علم خزر. اللي يحفظ هو اللي يبرز، لازم الحفظ. وقد أخبرناكم قبل المتون اللي تحفظونها هي عصارة ونخالة الكتب مرة، يعني البلوغ المرام هذا مختصر من مختصر من مختصر من مختصر. بلوغ المرام مختصر من الإمام، الإمام مجلد كبير مطبوع الآن خمس مجلدات محقق. الإمام أخذ شيء منه من المحرر، المحرر مأخذ منه شيء من المنتقى كبير، المنتقى اختصر منه من الكتب التسعة وزيادة. فأنت كتب الحديث عصرتها أتى بن حجر رتبها لك، ومع ذلك صحح وضعف فيه، يعني خلاص ما القمة وصلت. كذلك الزاد جمع حتى وصل لهذا. نعم. هشام ما معنى عبارة ثم ادعوهم للتحول من دير المشركين دير المسلمين؟ ها باقي مو هذا السؤال. فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. إيش معنى الكلام؟ مثل بعد أيوة أي ما يكون له لا في ولا غنيمة. تمام. طيب محمد، ايش معنى عندنا حكم وذمه ولا؟ لو واحد من القضاة قال او تكلم مدرس وصحح الاجابات قال والله قال وهذا ما فعلته معكم هو حكم الله بالعدل، وش تقول له؟ وش تقول له؟ طيب تقول هذا اللفظة غير سليمة. طيب وش تقول له؟ تقول هذا حكمي، وش الدليل منه؟ نايف أرادك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فلا أنزلهم على حكمك. طيب طيب وش معنى في ذمتي؟ نهى كذلك عن الذمة. طيب اصبر بسألك سؤال، لو عندك مثلا سليمان أعطاك الكتاب وقال لك إنك أعطيته كتابين وأنت قلت له كتاب وقلت له عهد الله بيني وبينك ما فعلته معك هو عهد الله، ما فعلته معك هو عهد الله، ما لك إلا كتاب، وش تقول؟ ها؟ وش معنى عهد الله يا مصعب؟ وش معنى عهد الله؟ وش معنى ذمة الله؟ يعني الميثاق، لا تقول هذا ميثاق الله وهذا ما وعدك الله به، لا، ما يجيك وحي. نعم، شو العلة؟ فإنكم أن وش معنى تغفر ذنوبكم؟ تنقضوها. طيب مثل لي مثال ثاني. ها؟ الذمة. ها؟ لا، مثلا مكتب عقاري يريد أن أجرك شقة وقال أجرتك 12 شهر كل شهر بألف وهذا ذمة الله وعهده، لا أزيدك ولا أنقصك. يقول ما العبارة هذه غير سليمة.